السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي ابني عنده 4 سنين. لو مثلا عمل حاجة غلط أو ضربته وشتمته زعقت له مثلا، هل عايز؟ يعني كل شيء بقدر. 4 سنين مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه القلم، فيكون التأديب بقدر. ادعي لي ولا يا شيخ تسبي بالشفاء ولا يا رب تلعني. تخلي. السلام عليكم.